إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب شرح على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولازال الكلام موصولا حول التعليق على شرح باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك من كتاب الطلاق. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث الذي عنون له الشارح وفقه الله بقوله جواز خروج المعتدة البائن لحاجتها، عن جابر رضي الله عنه أنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. خالة جابر طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى كما سيأتي، فهي كانت مطلقة ثلاث تطليقات، فأرادت أن تجد نخلها، يعني أرادت أن تخرج إلى جداد النخل لحاجتها إلى ذلك، فنهاها رجل، وهذا يشعر بأنه كان مستقرا عندهم أن المطلقة ينبغي لها أن تلزم البيت. فهل في هذا يعني شيء من الإشارة يمكن أن يستدل بها الجمهور لسكن المطلقة ثلاثا، أو نقول لزوم المسكن غير وجوب الإسكان؟ قد يقال هذا، فهل البائن يلزمها أصلا أن تلزم بيتها؟ يعني هذا يشعر به ما سيأتي من كلام الفقهاء الذي سيذكره الشيخ. طلق البائن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتدي في بيت ابن أم مكتوم وما إلى ذلك. طيب، لكن قد يقال إنه قال لها هذا لأنه ليس لها بيت، لأنها مهاجرة، فليس قد لا يكون لها أب مثلا معها ولا أخ ولا كذا، وابن أم مكتوم هو يعني من نفس الرهط الذين منهم فاطمة بنت قيس، فهو بينه وبينها قرابة، وطبعا هو رجل متزوج بأهله وكذا، فلا يكون هناك إشكال ولا ريبة. فزجر رجل أن تخرج، يعني قال لا كيف تخرجين وأنت مطلقة وأنت في العدة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، يعني فقال بلى فخرجي جدي نخلك، يعني يجوز للمطلقة البائن أن تخرج لحاجتها كما عنون عليه، فإنك عسى أن يحصل من جدادك من جدادك النخل خير مثل الصدقة ومثل فعل أي معروف آخر بهذا المال الذي يتحصل لك. رواه مسلم. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الطلاق باب، طبعا الأبواب تسميتها ليست من مسلم كما عرفنا مرارا، خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. توفى عنها كأنه بالقياس، يعني هذا كأنه تبيب النووي أو غيره، فكأنه قاس عليها المتوفى عنها زوجها، وسيأتي الكلام عليها قريبا إن شاء الله. لكن الكلام هنا أنها يجوز لها أن تخرج لحاجتها، وسيذكر هذا الشارح في أواخر كلامه عن الحديث القادم إن شاء الله. قال من طريق ابن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول، وذكر الحديث، وهذا الأسناد أسانيد التي كثيرا ما يروي بها الإمام مسلم حديث جابر رضي الله عنه، من جريج عن أبي الزبير عن جابر، خاصة إذا صرح آني بن جريج وأبا الزبير بالسماع والتحديث ونحو ذلك كما ها هنا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله طلقت خالتي، رواية أبي داود والنسائي، طلقت خالتي ثلاثة، أي ثلاثة تطليقات أو ثلاثة مرات. والأصل في الصحابة طبعا فعل أفعالهم على ما يجوز شرعا، وأن المقصود بهذا أن آخر ثلاث تطليقات. قول أن تجد بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة، أي تقطع ثمر نخلها. قوله فإنك عسى أن تصدقي بحذف إحدى التائين، والأصل أن تتصدقي، ثم أضغمت التاء في الصاد، يعني والجملة ظاهرها أنها تعليل للخروج، يعني أخرجي لأنك عسى، فهذا من أساليب الإيماء والتنبيه عند الأصوليين في التعليل، بل هي من أساليب النص، يعني أو الظاهر لأن الفاء تأتي للتعليل. قال: والجملة ظاهرها أنها تعليل للخروج، لكن قال القرطبي إن هذا ليس تعليلا لإباحة خروجها بالاتفاق، يعني كأنه يقصد أنها ليست علة يعلق عليها الحكم. فهل شرط جواز خروجها أن تكون مريدة للصدقة؟ يقول: لا، لكن كأنه يقول أنت من حقك أن تجدي نخلك، وقد يترتب على هذا خير، فيتأكد يعني كأنه يبين مصلحة الخروج، أنه ينبني عليها مصلحة، ومن ذلك أنك قد تتصدقين، وقد وإلا لا يقال إنها لا تخرج إلا إذا كانت تريد الصدقة. هذا هو معنى كلام القرطبي، ولهذا قال: ليس تعليلا بالاتفاق، يعني باتفاق الفقهاء أن الحكم لا يعلق على هذا، وإنما هذا مثل ما أقول لك مثلا: أنا أريد أن أعمل، فتقول لي: اعمل عسى أن يأتيك مال تتصدق منه وتحسن إلى الناس، لكن العمل هو ليس مرتبطا فقط بجواز الصدقة، قد أكون أنا أريد أن أنفق منه على نفسي مثلا، أو على أهلي، أو كذا، الله أعلم. لكن قال قرطبي إن هذا ليس تعليلا لإباحة خروجها بالاتفاق، وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لها والحض على فعل الخير، والله أعلم. كأنه يقول: اخرجي، وإذا جاءك خير لا تغفلي عن أن تتصدقي. قوله: أو تفعلي خيرا، أو للتنويع، بأن يراد بالتصدق الفرض، وبالخير التطوع والهدية والإحسان إلى الجار، نعم، والإحسان إلى الجار، التطوع والهدية والإحسان إلى الجار. الفرض يعني باعتبار أن التمر قد يبلغ النصاب، فيكون فيه العشر أو نصف العشر، ثم بعد ذلك تتطوع بما شاءت من أنواع الخير غير ذلك. الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المعتدة من طلاق بائن لها أن تخرج من منزلها لحاجتها نهارا، وقد بوب النووي على هذا الحديث بقوله كما تقدم: باب خروج المعتدة البائن في النهار لحاجتها نهار، أما الليل فإنها تبيت في مكان عدتها. وكذا بوب أبو داود في سننه، والقول بجواز خروجها وقول مالك والشافعي وأحمد والليث. قال الخطابي: وجه استدلال أبي داود منه في أن للمعتدة من الطلاق أن تخرج بالنهار هو أن النخل لا يجد عادة إلا نهارا، وقد نهي عن جداد الليل، سيأتي الحديث في هذا، ونخل الأنصار، وخالد جابر يعني في الغالب أنها أنصارية، أنه من الأنصار، فخالته في الغالب أنصارية كذلك، بل لا شك أنها أنصارية، لأن خالته يعني قبل أن يهاجر المهاجرون إلى المدينة، ونخل الأنصار قريب من دورهم، يعني أقصد أنها هي موجودة قبل أن يأتي المهاجرون، فأكيد أنها أنصارية من المدينة. فهي إذا خرجت بكرة للجداد، يعني مبكرة في أول النهار، رجعت إلى بيتها للمبيت، فيحصل المبيت، ولا ما في هذا حصول المبيت في بيت العدة. وذهب أبو حنيفة انتهى إلى آخر كلامه، كلام الخطابي. وذهب أبو حنيفة إلى أن المعتدة البائن لا تخرج ليلا ولا نهارا قياسا على الرجعية، يعني أنها تلزم بيتها ولا تخرج، فتكون مثل الرجعية التي قال الله عز وجل فيها: ولا يخرج. لكن السؤال: هل الرجعية لا تخرج إطلاقا، أو لها أن تخرج بإذن زوجها لأنها في حكم الزوجة؟ هذه مسألة يعني ليس عندي فيها جواب حاضر، الذي ينقدح في نفسي والله أعلم أنها مثل الزوجة، يعني لن تكون أشد من الزوجة، وبالتالي إذا أردت أن تخرج تخرج، اللهم إلا أن يقال بسبب ما بينها وبين زوجها من طلاق والاحتدام وكذا، فقد يعني يحصل ما يحصل، ولا يعلق الإذن بإذنه، فتكون هي لازمة للبيت بأمر الله عز وجل، لا تخرج إلا كما قال الله عز وجل: ولا يخرج. وإن كان الآية محتملة، لأن المقصود لا يخرجن إلا ينتقلن عن البيت، ليس المقصود لا يخرجن يعني أي خروج عارض لحاجتها، وإنما لا تسكن، يعني تذهب تبيت وتبقى في مكان آخر. وهناك آثار ستأتي أو أحاديث مرسلة في أن المتوفى عنها تخرج لحاجتها، فقد يقال هذه من باب أولى. بس الرجعية يعني كما قلنا هناك شيء من التعلق بزوجها ما زال بإذن زوجها، لكن ينظر، يحرر هذا، يراجع. أن ليس عندي فيه الآن كلام فقهاء، ليس حاضرا عندي، لو وجد أحد منكم شيئا يكون جميلا. طيب، قال: والصواب الأول وهو أن لها الخروج بل إنها تعتد حيث شاءت، لأنه تقدم أن الراجح في البائن أنها ليس عليها ليس لها السكنة، لكن نحن أيضا هذه مسألة تحتاج إلى تحرير حقيقة، ليس عندي تحرير فيها. هل إذا قلنا ليس لها السكنة معناها أنها لها أن تتنقل كيف شاءت، ولا المقصود أن تلزم بيتا واحدا إلى انتهاء عدتها لكنها ليس لها حق الإسكان على زوجها، بحيث إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فهذا هل هذا الأمر للوجوب أو للجواز، يعني لا أن تنتقل حيث شاءت مع الضوابط الشرعية؟ ما أدري والله، أحتاج إلى تحرير. والصواب الأول وهو أن لا الخروج بل إنها تعتد حيث شاءت، والحديث لم يقيد خروجها بشيء، والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يثبت تقييده. أنا ما أدري ماذا يقصد الشيخ بقوله لم يقيد خروجها بشيء، ما أدري يعني هل يقصد لا يقيد بالنهار بمعنى أنها مثلا إذا أرادت أن تبيت عند صاحبتها وعند كذا فإن لها أن تذهب أن تأتي، مثلا إذا قالت أنا سأذهب وأبيت في بيتي زوجي مثلا بيتي أبي أبيت ليلة واحد فلها أن تذهب مثلا، أو قالت سأبقى هذا الأسبوع عند أبي وهذا الأسبوع عند عم مثلا خالي، ومع الضابط الشرعية طبعا، فهل يجوز؟ ما أدري ما تقصد الشيخ عمر بالتبويب جواز انتقال المعتد البائن للضرورة، هذا ما في إشكال، ما في إشكال الضرورة أن تنتقل ما في إشكال، وهذا في المتوفى عنها ليس في الرجعية، نتكلم عن الرجعية. الوجه وأما البائن فهذا الذي نتكلم فيه الآن. قال هنا الوجه الرابع في الحديث دليل على استحباب الصدقة من التمر عند جداده، وقد ورد في حديث جعفر بن محمد الذي يقال له الصادق عن أبيه الذي يقال له الباقر عن جده الحسين بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجداد بالليل والحصاد بالليل. قال جعفر بن محمد أراه من أجل المساكين. قال هنا في الحاشية خرج ابن العربي في معجمه والبيهقي والخطيب في تاريخه، وجاء في بعض أسانيده ذكر علي رضي الله عنه وصواب إرساله. الشيخ الألباني صح وقال وانظر إلى العلل للدرقطني، انظر إلى الدرق. الشيخ الألباني صحح الحديث. أنا لا أدري ماذا يقصد بالإرسال، لأنه مذكور فيه الحسين بن علي وهو صحابي، فإن كان يقصد أن الباقر لم يدرك جده الحسين وهو كذلك الظاهر يبعد أن الباقر يدرك الحسين، نعم بدون ذكر الحسين هذا منطقي، أما بدون ذكر علي ما أدري، يعني لما يقول في بعض الأحاديث ذكر علي وصواب إرساله يشعر بيش بأنه يتعلق بذكر علي، لكن إذا كان قصد بدون ذكر الحسين فهذا طيب، هذا وهذا كثير يعني، لأن الباقر يرسل كثيرا، بل حتى لو كان يروي عن الحسين فظني أنه لم يدرك الحسين، الحسين وفاته متقدمة بالنسبة للباقر، الباقر مات سنة ولذاك نعم أظنه مات سنة 18 و100 أو نحو ذلك، فما أظنه يكون قد أدرك الحسين، وأظن أنني وقفت نصا لبعض الأئمة على أنه لم يدرك الحسين. لو كان يروي عن أبيه عن جدي معلش يروي عن زين العابدين عن الحسين، مع أن زين العابدين نفسه يعني قالوا إنه لما قتل الحسين كان طفلا أو كذا أو كان صغيرا، وهذا من أسباب أنه لم يقتل في المعركة التي قتل فيها أبوه، ومن وسائر أولاد الحسين ربما ماتوا فيما أظن أنهم ذكروا في التاريخ أن كلهم ماتوا وقتلوا في هذه المعركة إلا عليا، هذا حتى أظن أنه كان يقال له علي الأصغر، كأنه عنده علي آخر كبير وهذا علي الأصغر وهو الملقب بزين العابدين. قال جعفر ابن محمد رواه من نجم المساكين. ففي الحديث ما يدل على استحباب الصدقة على الفقراء والمساكين، وقيل لأجل الهوام لئلا تصيب الناس، إذا اختلف في تعليل النهي عن جداد الليل على قولين، قول أول أن هذا من البخل يريد أن لا يحضره الفقراء فنهى عن ذلك، قول الثاني أنه خوف الهوام العقارب والأشياء أو غير يعني أي هوام مثلا حيات بالذات يمكن أن تكون موجودة هناك فتلدغ الناس لينا. الوجه الخامس استحباب التعريض لصاحب النخل أو الزرع بفعل الخير والتذكير بالمعروف والبر، لأن بعض الناس قد يغفل عن ذلك، الله أعلم. الله تعالى أي يعني صاحب خير تنبيهه طيب، مثلا لو كان صاحب مال تعرض له بأن يفعل الخير. طيب ثم قال مكث المتوفى عنها في بيتها حتى تنقضي العدة. عن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، يعني هربوا أبقوا كما في رواية، فلما أدركهم قتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي، هذا تعليل لماذا ترجع إلى أهلها، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. فقال نعم، فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي كثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. خرجه أحمد والأربعة، صححه الترمذي والذهلي وابن حبان. لو قال الذهلي والترمذي يعني كان موافقا للترتيب التاريخي، لأن الترمذي تلميذ البخاري والذهلي شيخه، توفى سنة 258، لكن لعله يعني قدم الترمذي لأنه صاحب كتاب مثلا، وابن حبان ولأنه ذكره في قوله والأربعة، نعم، وابن حبان والحاكم وغيرهم. فريعة بنت مالك هي أخت سعد بن مالك ابن سينان وهو أبو سعيد الخدري، فهذه فريعة الخدرية، صارية أخت أبي سعيد. أن زوجها خرج في طلب عبد فقتلوه، إذن صارت متوفى عنها. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، تطلب منه، لماذا؟ لأن زوجها لا يملك هذا المسكن ولا لم يترك لها نفقة، هي تحتاج إلى الرجوع. فقال نعم ارجع يعني جوز لك. فلما كنت في الحجرة ناداني، هذا قالوا قد يكون اجتهد أولا ثم ظهر له في اجتهاد آخر أن هذا العذر ليس كافيا في إسقاط لزوم منزلها، وقد يكون بوحي. فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي العدة. امكثي هذا أمر الوجوب. قالت فاعتددت فيه، نفذت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، 4 أشهر و10 كما هي عدتها. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان، وجاء في بعض الروايات أن عثمان قالت فلما كانت خلافة عثمان يعني استدعاها وسألها عن هذا فأخبرته فقضى به عثمان واتبعه، وهذا عمل من أحد الخلفاء الراشدين به. أخرجه أحمد والأربعة، صححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم، وهو من رواية زينب بنت كعب بن عجرة كما سيأتي عن فريعة. وزينب هذه اختلفوا فيها، فمنهم من قال إنها مجهولة لأنه لا يعرف لها راو غير ابن أخيها هذا الذي روى عنها، وأيضا يعني ليست مشهورة. ومنهم من قال بل هذا الحديث حديث صحيح، وهذه بنت صحابي وزوجة صحابي، فهي زوجة أبي سعيد، يعني هذه هي تروي عن أخت زوجها، فريعة هذه أخت زوجها، فهي تابعية، وإن كانت تابعية وهي أولا تابعية ثم هي بنت صحابي ثم هي زوجة صحابي ثم هي شديدة الصلة بفريعة هذه لأنها أخت زوجها. يعني لا يلزم أن يأتي، وقد هذا الحديث قد أخرجه مالك في الموطأ وبنى عليه مذهبه مما يشعر، ويعني وخاصة مالك في المدنيين ذو خبرة عظيمة، فكأنه يشعر بإيش؟ بأنه يرى ثقتها، وصححه هؤلاء الأئمة مما فيه توثيق ضمني لها، لا يلزم أن يقول نصا إنها ثقة، بل عملهم يدل على توثيقها وإن لم ينصوا، لأن كثيرا من أقوال الأئمة في الرواية إنما جاءت أجوبة عن أسئلة. هذا الشيخ عمر يتصل بما ذكرنا في الجرح والتعديل، هذا مثال مهم مثلا، هذا حديث خطير وجليل الشأن، انبنى عليه أشياء مهمة جدا، حكم مهم، وهو ما يعرف عندنا يقول لك شنو فلانة في الحبس، حبس هذا هو مأخوذ من هذا الحديث، وهذا الحديث أيضا يتأيد له شاهد مرسل من مراسيل مجاهد أن شهداء أحد أزواجهن يعني أزواجهم استوحشنا فشكونا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لهن أن يجتمعن في النهار، وأما في الليل هن كنا أردنا أن يبتن عند واحدة منهن يستأنس بعضهن ببعض، فأذن لهن بذلك في النهار دون الليل، وقال في الليل ترجع كل واحدة إلى بيتها. هذا شاهد وإن كان مرسلا لكن يقوي. ثم أيضا له شاهد من أقوال الخلفاء الراشدين، فقد جاء هذا عن عمر وعن عثمان وجاء عن بعض الصحابة غيره، فقالوا كل هذا يشد من أزر الحديث إما استقلالا أنه صحيح أو على الأقل حسن تقوم به حجة، ثم بعد ذلك إيش يعني أو بالضمائم التي انضمت إليه من أعمال الصحابة والمراسيل وغير ذلك، وأخذ الأمة به، فهذا قول الجماهير الأمة الأئمة الأربعة، فجرى عليه عمل الأمة مذاهب الأربعة كلها تقول به، وإن كان قد خالف فيه بعض الصحابة علي وابن عباس وجابر وعائشة، لكن قالوا عمر وعثمان وابن عمر روي عنهم الأخذ به فهو أولى لموافقتهم لظاهر السنة. وأيضا قد يكون في القرآن إشارة إلى هذا في قولي غير إخراج، لكنها ليست صريحة كما سيأتي. وعلى هذا فالأقرب أن المتوفى عنها تلزم بيتها إلى أن تخرج من عدتها، ويجوز لها أن تخرج لحوائجها، وهذا هو مذهب عامة الأمة الذي استقر عليه عمل الأمة المذاهب الأربعة، وهو قول كما قلنا ذكر عن عمر أنه رد النساء بعد أن أحرمنا، جاء خبر أزواجهن كأنهم كانوا في جهاد أو شيء فقتلوا، فرد الجميع ومنعهن من الحج لأجل إيش؟ لأجل أن يمكثن في بيوتهن، فقالوا كل هذا يؤيد إيش؟ هذا الحديث، وبالتالي يكون الأخذ به. والشيخ الألباني رحمه الله كسيذكر الشيخ أنه تردد فيه، في الأول ضعفه، ثم له كلام أنه قرأ كلام من القيم، له كلام في الرد على ابن حزم في تضعيف هذا الحديث وفي نصر تصحيحه، فالشيخ انشرح صدره لكلام من القيم وصحح الحديث، وسيأتي أن له مذهبا معينا سنذكره بعد قليل في أثناء الكلام. الكلام عليه من وجوه، هذا هو حكم من أحكام العدة للمتوفى عنها، كان قد سبقت الإشارة إليه، قلنا الإحداد ومن وأيضا له صلة بمسألة مكفيها في بيتها، وسيأتي هذا هو. وقد سبق الكلام عن ترك الزينة بأنواعها وما إلى ذلك. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي وهي فريعة ضم الفاء والراء بنت مالك بن سنان الخدرية أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وسماها بعض الرواة عند النسائي الفارعة، وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، قال ابن حبان لها صحبة، وقال ابن عبد البر شهدت بيعة الرضوان. ما أدري يعني هل هناك نساء خرجنا مثلا للعمرة مثلا مع أزواجنا ومع أهلهن من الصحابة مثلا. الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق سعد، قال في الحاشية بعضهم يقول سعيد بن إسحاق والأكثرون سعد وهو الأشهر، من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن فريعة بنت مالك أن زوجها الحديث، وهذا الحديث قد رواه الزهري واختلف عليه فيه، ولما ذكر الدارقطني هذا الاختلاف في العلل قال والصحيح قول من قال عن سعد بن إسحاق عن عمته زينب عن الفريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه هذا الوجه هو المحفوظ وليس معناه تصحيحا للحديث، ما يقول المحدث الصحيح من خلاف الأسانيد كذا عن كذا، معناه هذا هو المحفوظ في إسناده بعد ذلك أنت أنظر فيه، والحديث صححه قوم وضعفه آخرون، فمن صحح الحديث الترمذي فقال حديث حسن صحيح، ومحمد بن يحيى الذهلي فقد نقل عنه الحاكم أنه قال هذا حديث صحيح محفوظ، والذهلي له تخصص في حديث الزهري وهذا الحديث من رواية الزهري كما قال هنا، كأنه هو الذي رواه عن سعد بن إسحاق، وكما سيأتي يعني له كتاب اسمه الزهريات يرجح فيه العلل بين يعني يرجح فيه بين الطرق كذا ما يتعلق بالزهري. وصححه ابن حبان والحاكم، وقد يفهم تصحيحه عن الإمام مالك فقد أدخله في موطئه وبنى عليه مذهبه، وخاصة أن مالكا في الغالب لا يعتمد على الحديث فقط، يعتمد على عمل أهل المدينة، وهذا يؤيد حتى لو كان في الكلام عن عمر وعثمان شيء من الكلام في الأسانيد، فهذا يبين أن كان أهل المدينة والله أعلم كانوا يعملون بهذا يعني، ولم يأخذوا بقول عائشة وجابر مع أنهما من أهل المدينة، ما أخذوا بقولهما بل أخذوا بقول عمر وعثمان كأنه هو الذي استقر عليه العمل. وممن صححه ابن القطان كما سيأتي. وممن ضعف الحديث ابن حزم فقال إن زينب مجهولة لا تعرف ولا روى عنها أحد غير سعد بن إسحاق وهو غير مشهور بالعدالة. طبعا كلامه في سعد هذا مردود، فإن سعدا هذا ثقة واستقه عدد من الأئمة كما سيأتي، فكلامه في سعد هذا لا وجه له، إنما كلامه فقط في إيش. وابن حزم كما مر معنا شيخ عمر في كتاب الضابط جرح التعديل متأخر، لا يأخذ بكلامه إذا خالف كلام الأئمة، فله أوهام في مثل هذا لا يعبأ بكلامه. لكن كلامه في زينب في الجملة له وجه، لكن سيأتي الرد عليه. قال وتبعه على هذا عبد الحق الإشبيلي يعني في الأحكام الوسطى، والجواب أنه لا يلتفت لما قاله ابن حزم، وقد صحح الحديث جمع من أئمة الحديث كما تقدم، ومنهم أئمة كبار حفاظ. أما أولا قوله إن زينب مجهولة فهي مجهولة عنده، وإلا فهي من التابعيات، وهي امرأة أبي سعيد الخدري ذكرها ابن حبان في الثقات. طبعا هذا لا يفيد كثيرا لأن ابن حبان يعني يتوسع في هذا. قال والذي غر ابن حزم قول علي بن المديني إنه لم يروي عنها غير سعد بن إسحاق، مع أنه ورد في المسند أن سليمان بن محمد ابن كعب ابن عجرة يعني ابن أخ آخر روى عنها، فهذه امرأة تابعية تحت صحابي وروى عنها الثقات ولم يطعم فيها بحرف، واحتج بها مالك وصحح الأئمة حديثها. ومن كانت هذه حالها فحرين أن تقبل، لأن التوثيق أحيانا يكون صريحا وأحيانا يكون ضمنيا، فلما يصحح الحديث ما معناه؟ معناه أنه يرى أنها ثقة، وإلا كيف يصحح الحديث وهي مجهولة عنده؟ فهذا يشعر بأنها معروفة عند هؤلاء أو بعضهم على الأقل. وأما قوله إن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة ثانيا، هذا طبعا أبعد، فقد وثقه يحيى بن معين، قال النسائي والدارقطني ثقة، قال أبو حاتم صالح، ذكره ابن حبان في الثقات، ومن يروي عنه سفيان الثوري وحماد بن زيد ومالك ويحيى بن سعيد والزهري وهو أكبر منه وغير هؤلاء، كيف يكون غير مشهور؟ هذا يدل على أن كلام ابن حزم أحيانا يكون غير محرر في الرواة. قال ابن عبد البر، كيف يكون وثقه كل هؤلاء ثم يقول لغير مشهور بعده؟ قال ابن عبد البر سعد بن إسحاق ثقة لا يختلف في ثقته وعدالته. انظر المباينة بين ابن عبد البر وابن حزم هنا. ولما نقل ابن عبد الهادي تصحيح الحديث عن العلماء الذين تقدم ذكرهم قال إن ابن حزم تكلم فيه بلا حجة، يعني أيضا ابن عبد الهادي على علمه بالعلل وكذا يرى أن كلام ابن حزم يعني لا ليس بدقيق، وأنه ليس له حجة في تضعيف هذا الحديث. أنا ما أدري تكلم فيه يعني في الحديث، هذا هو الظاهر، أو في راوي من مثلا الذي كنا نتكلم فيه هو سعد، الظاهر أنه يقصد في الحديث. وقد تعقب ابن القطان عبد الحق، طبعا كتاب ابن القطان أصلا هو مبني على كتاب عبد الحق الإشبيلي يعني يعلق عليه، فهو قال هنا مع أن ابن القطان مشهور بتضعيف المجاهيل يعني، وأنه يتمسك بأن هذا ليس بمعروف وكذا، نعم أصحاب التحرير مالوا إلى هذا، نعم لأنهم نظروا إلى التوثيق الصريح لكنهم لم ينظروا إلى التوثيق الضمني. وكذلك حتى قول الحافظ ابن حجر مقبول هم يتعقبونه فيه، مع أنه يعني هو له اصطلاح في هذا خاصة في التابعين، كثيرا ما يقول مقبول بدل مجهول، لكن كما قلنا هذه التوثيقات الضمنية تكفي أو لا، وإذا حتى لو تنزلنا الظاهر أنها يعني تقوي من أمرها، على الأقل يكون حديثا حسنا، وإذا قلنا إنها لا تقوي من أمرها فقلنا له شواهد سواء من الأحاديث المرسلة أو من عمل الصحابة أو من عمل أهل المدينة أو بقول أخذ الأئمة به وعمل الأمة به وهجرهم للقول الآخر، فيبعد والله أعلم أن يكون الحديث في نفس الأمر لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعل الله عز وجل يحفظ الدين كيف عامة الأمة كلهم يمشون على حديث لا يثبت في نفس الأمر، ويكون الحكم خلافه في نفس الأمر، ويكون حبست ملايين النساء بغير حق. ونحن قلنا مرارا إن الأقوال التي هجرت حتى لو قال بها عدد من السلف، هذا القول الآن سيذكر أنه قال بها 4 من الصحابة، لكن وقال بأسانيد صحيحة، لكن كون الأمة لم تأخذ به جيلا بعد جيل، يعني من زمن الصحابة مثلا إلى زمن يعني هذا، الحنفية والمالكية مثلا، الحنفية نصف العالم من المسلمين، والمالكية أهل المغرب وإفريقيا كلهم، والشافعية الذين في الوسط في بلاد العرب مع ما فيه من الحنفية والحنابلة، وهو ما أدراك ما الإمام أحمد في الحديث والعلل والآثار، أهل الرأي وأهل الحديث وأهل المدينة، كلهم أخذوا بهذا، وحبست ملايين النساء من زمن يعني أواخر زمن الصحابة إلى زمننا هذا. ثم نقول لا، الواقع أن الرسول لم يقل هذا الحديث، وأنه هذا كله قول مرجوح، وأن الصحيح أن المرأة، هذا قول، كل قول يكون كذلك فأنا أرى أنه في غاية البعد ولا يمكن أن يكون صحيح، حتى ولو لم يصح الحديث فإنه يكون له من عمل الأمة من جهة الحكم ليس من جهة الحديث، هذا اللفظ المعين، لكن يدل على أن الأمة، لأنه ليس كل شيء نقل في الأحاديث، بعض أشياء ينقل عن طريق الآثار وفهم الصحابة وما إلى ذلك، وهذا له شواهد كثيرة، كما قلنا مرارا مثلا التكبير الذي بعد الصلوات في أيام الأضحى، هذا ليس فيه حديث مرفوع واحد صحيح، ما في أن تكبر الآن ولا ما تكبر، تكبر ليش؟ لأنه نقل عن الصحابة. فبالتالي السنة قد تنقل تارة بإيش؟ بالنقل الصريح، وأحيانا تنقل بإيش؟ بالعمل مستفيض وكذا، والله أعلم. وأيضا كون الله عز وجل يجمع عامة الأمة على العمل بشيء حيث يكون القول الآخر شاذا غير ظاهر، فهذا عندي والله أعلم من القرائن على أن هذا القول هو الحق، ولا يمكن أن يكون الحق في سواه لما يكون من زمن السلف مستمرا، ليس بدعة أحدثت بعد ذلك، وإنما شيء من زمن السلف، اختلف السلف ثم استقر الأمر على قول واحد أخذ به مثلا جميع الأئمة والمذاهب، بحيث صار هو المقضي به، مقضي به وهو المفتى به، وهو لا يكاد يذكر غيره، فالله عز وجل حافظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فهذه من الأمور التي القدر إذا عظم قد يستدل به على بعض الأمور الشرعية. فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر للحق للقتال عرفت أنه الحق، فكيف بشرح صدور المسلمين عامة لحكم ما، وإن كان أبو بكر يعني ليس يعني لا يقاس بغيره، لكن إذا دخل عامة الأمة كلهم مع بعضهم في هذا من زمن ذاك الزمن وهجر القول الآخر، هذه قرينة قوية على أن هذا الحديث يعني ثابت أو معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال هنا: وقد تعقب ابن قطان عبد الحق في متابعته لابن حزم في علل الحديث، فقال: وعندي أنه ليس كما ذهب إليه، بل الحديث صحيح، فإن سعد بن إسحاق ثقة، وزينب كذلك ثقة. وغريب عندي أن يقول هذا، لأن يا شيخ عمر لو تنظرون لنا كلام ابن قطان، لأن ابن قطان مشهور بأنه يتشدد في المجاهيل، يعني يتمسك يقول لا وهذه لم يوثقها وهذه لا تعرف وكذا، ما أدري كيف هنا جميل يعني كونه هنا مشعل ليش التوثيق. وقد ضعف الألباني الحديث وأعله بجهالة حال زينب، لكنه صححه في مواضع أخرى، كما قلت لكم يظهر لي أنه تراجع، ولهذا قال هنا التضعيف كان في الإرواء، ثم قال الإرواء التحقيق الثاني تصحيح، فيبدو أنه مما تراجع عنه الشيخ من التضعيف إلى التصحيح، الحمد لله. والحديث له شواهد، ومن القيم طبعا له كلام يعني طويل في تقرير صحته على ما قالوا، وهو الذي ذكر الشيخ الألباني أنه كأنه اقتنع به. وقد قال: والحديث له شواهد، منها ما رواه الشافعي في الأم ومن طريقه البيهقي، الشيخ عمر هنا خطأ إملائي، شايف مكتوب ومن طريقة البيهقي، هكذا عندكم أيضا، وكان عندكم هكذا فضع عليه أيضا تنبيها للشيخ، خطأ مطبعي تصحيف. عن عبد المجيد عن ابن جريج أنه قال: أخبرني إسماعيل بن كثير عن مجاهد أنه قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا إنا نستوحش بالليل، فنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأتي كل امرأة منكن إلى بيتها. وهذا حديث مرسل، وفي سند عبد المجيد، وهو ابن عبد العزيز بن أبي رواد، وهو صدوق يخطئ. وتابعه عبد الرزاق فرواه عن ابن، إذن لم ينفرد به، فرواه عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير أنه قال: قال مجاهد. إذن لم ينفرد به، ما يضر أن عبد المجيد وعبد الرزاق كلاهما رواه عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير. ولعل الشيخ يقصد أن عبد الرزاق لم ليس في روايته تصريح ابن جريج بالسماع من عبد الله بن كثير، فذكره رجال وثقات، لعله احترز هذا. نعم، قول ابن حزم لم يروي حديثه وغير مشهور طبعا هذا القول منه، فإن سعد من ثقل زينب كذلك. الله أكبر، هذا كلام دقيق. يقول نقل الشيخ عمرنا كلام ابن قطان، قال وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يضر الثقة لا يروي عنه إلا واحد. هذا إذا كان الترمذي فقط، فكيف إذا وافقه من ذكرنا، ومن أهمهم الذهلي، يعني أهمهم الذهلي لأنه إمام متقدم. وأما إذا كان الإنسان ثقة ولم يروي عنه إلا واحد فلا يضره، إنما الكلام إذا كان لم يوثق فيكون هل هو مجهول حال أو مجهول عين. طيب، قال هنا فرواه إلى آخره، ويتقوى بآثار عن الصحابة منهم عثمان كما في قصة فريعة. هنا إشكال يا شيخ عمر، يعني لعلكم تطرحونه على الشيخ، هل قول عثمان ورد من غير نفس طريق الحديث؟ أما إذا كان عثمان إنما الأثر عنه ورد في نفس الحديث فكيف يتقوى به؟ واضح الإشكال شيخ؟ يعني مشايخ، يعني أصلا هي رواية واحدة فيها أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أخذ به عثمان، فلا يمكن أن نقول يتقوى بأنه أخذ عثمان، لأن أصلا عثمان أخذه منبني على نفس الإيش الإسناد، إذا صح صح وإذا لم يصح لم يصح، فكيف يتقوى به؟ سيقول لك أنا لا أسلم أن عثمان أخذ به لأن هذا جاء بنفس الإيش الإسناد. فعلق عليه الشيخ عمر واسأل الشيخ ماذا يقصد، لعله يقصد أنه جاء عن عثمان من طريق أخرى. هو المشكلة قال كما في قصة فريعة، فلعلكم تطرحون هذا الإشكال على الشيخ. قال ومنهم عمر وابنه وابن مسعود، وهذا جميل لأنه آني بعد ذلك لم يذكر ابن مسعود في من أخذ به، فإذا نقول عمر أعلم من علي، ها، وابن ابن مسعود وابن عمر أعلم من إيش، من ابن عباس وجابر، وكذلك طبعا معهم عثمان، هؤلاء أعلم من مخالفين علي وهو إمام كبير لكن خالفه عمر وعثمان، وابن عباس وجابر وعائشة هم من علماء الصحابة لكن خالفهم أيضا ابن عمر وابن مسعود، وأربعة وأربعة هنا اثنان من الخلفاء الراشدين وابن مسعود وابن عمر، وهم أكبر من مقابليهم الأربعة، إذا قسنا كل واحد بواحد وجدنا هؤلاء أعظم علما. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله أعبد له بفتح فسكون فضم جمع عبد، وفي رواية أبق أي هرب، قوله أن أرجع في تأويل مصدر أي سألته عن الرجوع. الشيخ عمر إذا كان أيضا عندكم هنا سألته عن الرجوع، فأنا يظهر لي هل الأليق أن يقال سألته الرجوع، لأنه قالت سألته أن أرجع، صحيح أنه قد يكون هناك حرف جر محذوف، لكن يظهر لي أن المقصود طلبت منه الرجوع، لأنك إذا قلت سألته كذا معناه طلبت منه كذا، وليس المقصود سألته عن حكمه، وإن كان هذا محتملا، ولهذا أنت لا تجزم به، إنما قل له هل يمكن أن يقال سألته الرجوع، أي طلبت منه ذلك. ولهذا ما قال لها مثلا يجوز أو لا يجوز، قال لها نعم، كأنها تقول أنا أطلب منك أن أرجع، فقال لها نعم أذن لها الله أعلم. قوله فقال نعم، يعني قول الصحابية في الحديث فقال نعم، أي فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى دار إخوتي وأهلي في بني خدرة. بني خدرة هؤلاء فيما أحسب أنهم بطن من الخزرج كما في بعض الروايات. قوله في الحجرة أي في حجرة بعض النساء، وفي رواية أبي داود وغيره فخرجت إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له. قولهم كثي انتظري واثبتي، وعند النسائي اعتدي حيث بلغك الخبر. هنا مسألة، والظاهر يقول الشيخ أن هذا اللفظ شاذ، فإن أكثر الرواة لم يذكروه، قصة واحد، ثم إنه لا يمكن حمله على العموم، فإنه لا يلزمها الاعتداد في السوق والطريق والبرية إذا أتاها الخبر وهي فيها. يعني الآن بناء على صحة الخبر نبني على من قال تلزم، هل تلزم بيت الزوجية أو تلزم البيت أو المكان الذي أتاها فيه الخبر؟ أنا من قديم وأنا أبحث عن هذه المسألة، أو يعني تنقضح في نفسي باعتبار أنه قال اعتدي حيث بلغك الخبر، فهل هناك من قال بظاهره أو أن المقصود بيت الزوجية؟ الظاهر بيت الزوجية، لأن هذا هو المعهود في العدة، ولأنه يلزم على القول بأنه حيث أتى في أي مكان كان لوازم خطيرة، وسبحان الله وجدت الشيخ الألباني يحمل هذا الحديث على ظاهره فيقول حيث بلغها الخبر، يقول إذا كانت خرجت مثلا لأي مشوار أو كذا فبلغها الخبر في مكان تعتد فيه، وأنا أخشى أن يكون هذا القول من الشذوذ بمكان، ولهذا السائل قال له: يا شيخ أنا أسألك، إذا كانت زارت صديقتها زيارة قصيرة فجاءها الخبر وهي في بيت صديقتها، فالشيخ أخذ يحيد عن الجواب، قال: أنا جاوبتك حيث بلغ الخبر، حيث بلغ الخبر، ولا يريد أن يصرح به. فقال له: يا شيخ، قال: أنا أجبتك كم مرة وأنت لماذا؟ قال: يا شيخ أنا أريد أن أفهم. هل فالشيخ هنا ما استطاع أن يلتزم مذهبه تماما ولم يحد عنه تماما، قال: الأصل حيث بلغ الخبر، لكن إن كان هناك فتنة أو ريبة أو فهذه تقدر بقدرها. لكن أنا يظهر لي أن هذا القول بعيد جدا عن أصول الشريعة. كيف يعني نقول هي الأصل أن تعتد في بيت صديقتها أو في بيتي؟ ولهذا هنا الشيخ ألزمه، قال: أرأيت إن جاءها في السوق؟ أرأيت إن جاءها في الطريق؟ أرأيت إن جاءها في البرية؟ لكن قد يجاب أن هذه ليست بيوتا يعني، وقال يعني هو المقصود، وطبعا حيث هذا عام في أي مكان، ولهذا هو ألزمه بهذا. فأنا حاولت أن أبحث هل من الفقهاء من قال بهذا، وليتكم تفيدونني به. أنا بحثت ما وجدت، والذي فهمته من كلام العلماء أنهم يقولون ترجع إلى بيت الزوجية، وهذا هو الموافق للعقل والمنطق يعني والشرع أصلا، لأن المعروف أن لا تخرجون ولا يخرجن في الرجعية وكذا، وأن الأصل أن المرأة تلزم بيت الزوجية، وسيأتي الخلاف في مسألة بيت الزوجية وحقها فيه وما إلى ذلك. أما أن نقول حيث بلغ، والشيخ هنا ناقشها حتى من جهة حديثية، قال هذا اللفظ يظهر أنه شاذ، لأن أكثر الرواة لم يذكروا هذا اللفظ. ولو تلاحظون اللفظ الذي معنا ما هو؟ امكثي في بيتك. إذن نحتاج إلى ترجيح بين بيتك وبين إيش؟ وبين حيث بلغك الخبر، من جهة حديثية، من جهة حديثية، ثم من جهة المعنى أيضا. قوله: حتى يبلغ الكتاب أجله أي يصل، والكتاب أي المكتوب، والمراد به العدة، لأنها مفروضة من الله تعالى كما جاء في القرآن. وأجله مدته وغايته، وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لها بالتحول ثم منعه إياها بعد ذلك قد يكون اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، ثم إنه لما تأمل مسألتها رأى أن عذرها غير كاف في الانتقال فأرجع إلى الأصل، أو أنه أوحي إليه عدم الإذن لها. قوله: فقضى به بعد ذلك عثمان، هذا في اختصار، وفي سنن أبي داود وغيره: فلما كان عثمان يعني خليفة، صار خليفة، أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها ولا تخرج عنه إلى غيره. يعني لو قالت مثلا: أنا أريد أن أذهب إلى بيت أبي أعتد فيه، نقول: لا، لا يجوز بيت الزوجية، إلا إذا كان في إشكال، مثلا كانت في مكان موحش تخشى أن يقتحم عليها اللصوص، مثلا يقتحمون عليها، هناك من يتحرش بها مثلا من أهل زوجها إلى آخره، هذه أشياء تقدر بقدرها. أما غير ذلك فالأصل أنها لا بد أن تكون في بيت الزوجية. والمراد به المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. نعم، بعضهم قال مثلا إذا أذن لها أن تسكن في مكان، مثلا زوجها قال لها: اذهبي واسكني مثلا مع ابنك أو كذا، فتعتد مع ابنها، لأن أصلا هي كانت تعيش فيه عندما بإذن الزوج. الوجه الخامس: اختلف العلماء أين تقضي المتوفى عنها زمان العدة على قولين. الأول أنها تعتد في البيت الذي كانت تسكنه قبل وفاة زوجها، سواء كان الزوج ساكنا أم لا، كما قلنا إذا كان مثلا أسكنها في مكان معين ولا يسكن معها ويأتي أحيانا، أو تنازلت له عن حقها في القسم، أو تسكن مع ابنها أو غير ذلك، بإذن الزوج طبعا، بإذن الزوج. وبه قال من الصحابة عمر وعثمان، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهم، وقد تقدم أنه عن ابن مسعود ولم يذكرون، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجماعة من فقهاء الأمصار، ودليلهم حديث الباب. والقول الثاني أنها تعتد حيث شاءت، وهذا مروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم، أربعة في مقابل الأربعة المتقدمين. وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه ما ورد عنهم بأسانيد صحيحة، وقال به من التابعين طاوس وعطاء والحسن، كما في المصنف أيضا، وهو قول داود الظاهري وأصحابه، وحكاه البغوي عن أبي حنيفة. لكن هذه الحكاية يعني لعلها ليست هي المذهب عند الحنفية، لأن البغوي شافعي، فهو قد لا يكون خبيرا بتفاصيل أقوال الحنفية، وإلا فقد سبق أنه قول الأئمة الأربعة. واختاره المزني من الشافعية، المزني صاحب الشافعي اختاره هو في نفسه، وهو قول ابن حزم. واستدلوا بأن السكنة إنما ورد في القرآن للمطلقات، وأما المتوفى عنها، وقد سبق أن قولنا إنما ورد في القرآن كذا، هذا لا يعني لوحده هكذا يستأنس به فقط، لكن وحده لا يستقل بالحجة، لأنه يعني ليس كل شيء ورد في القرآن. وأما المتوفى عنها فإن الله تعالى أمرها بالاعتداد 14 دون التعرض لذكر مكان معين، فدل على عدم اشتراطه. هذا أيضا من المسالك الضعيفة، هذا لا يصلح إلا إذا لم يثبت الحديث، وهم طبعا يقولون بعدم ثبوته. أما أن تقول الآية لم تتعرض للمكان، نقول طيب والسنة تعرضت، تقول طيب السنة لم تثبت، نقول إذن لا فائدة لقولك لم يتعرض في القرآن، إنما علينا أن إيش، هل لابد من ذكر كل شيء؟ الإحداد لم يذكر في القرآن، هو ثابت بأحاديث صحيحة كثيرة، فإذا المدار على ثبوت الحديث، أما مجرد أنه لم يرد في القرآن هذا يعني تكفير للإيش، للاستئناسات فقط، أنه ما دام الله ما ذكر معناه الأصل يبقى المطلق على إطلاقه. طيب، قال وقد روى عبد الرزاق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما قال الله، نفس الشيء نفس الحجة، تعتد 14 و10، ولم يقل تعتد في بيتها، تعتد حيث شاء، وهذا في الغالب بناء على عدم بلوغ الحديث إياه أو عدم ثبوته عنه، يعني وهذا بعيد، لكن لعله أصلا لم يسمع به. وروى البخاري بسند عن ابن عباس أنه قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله غير إخراج. هنا مسألة أخرى يعني ليست شديدة التعلق بالموضوع، وهي الآية والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، هل لها علاقة بمسألتنا؟ الظاهر لي أنه ليس لها علاقة بالمسألة، وهو سيذكر هذا في نهايته، لأن المقصود أنتم يا أهل الميت لا تخرجوا هذه المرأة لمدة سنة، فلها الحق أن تسكن، فإذا هي خرجت من نفسها فلا شيء عليكم. هذا كلام واضح، هذا ليس له علاقة بأن هل هي يجب عليها أن تسكن أو لا، إنما الكلام أن لها الحق، فرق بين أن نقول عليها ولها، هي لها الحق في المسكن سنة كاملة. طيب، ثم جاءت الآية الأخرى يتربصن بأنفسهن أربعة وصية، نعم بعد أن قال وصية لأزواج متاع الحول غير إخراج، جاء بأن العدة 14 و10، فمن العلماء من قال آية 14 و10 نسخت السنة، لأنها كانت في الأول تعتد سنة كاملة ولا يحق لأهل الميت إخراجها، ثم انتقلت إلى 14 و10. ومنهم من، وهذا رأي الجمهور، ومنهم من قال لا تعارض بين الآيتين أصلا حتى نقول نسخ، وإنما هذه الآية حملوها على الاستحباب، هي تبقى في 14 و10 معتدة، ويستحب لأهل الميت أن لا يخرجوها أربعة سنة كاملة إذا أرادت البقاء. لكن خلينا مع النسخ، لكن سواء نسخ أو ما هو نسخ، الكلام ليس عن وجوب لزوم الزوجة للمسكن، بل الكلام عن إلزام أهل الزوج بإبقاء الزوجة، لأنه ما قال غير خروج، قال غير إخراج، يتكلم عن الإخراج لا يتكلم عن الخروج. ولهذا بعضهم قال 14 و10 هي لازمة، ثم ما زاد إن شاءت أقامت وإن شاءت خرجت ولا حرج على أهل الميت حينئذ. والمهم أن هذه المسألة والله أعلم ليست شديدة الصلة بمسألتنا، نعم قد يكون فيها إشارات خاصة لمسألة ستأتي، وهي هل يلزم أهل الزوج أن يوفروا لها المسكن في هذه المدة أو لا. طيب أنا مثلا زوجة، توفي زوجي، أريد أن أبقى في هذا البيت، هذا البيت بيت زوجي، أهل الميت قالوا لا نحن نريد أن نبيع هذا البيت المنزل لنقتسم المال، هل يلزمون بإبقائها أو لأنها هي تؤدي ما فرض الله عليها؟ فنقول لا يجوز لكم أن تخرجوها على الأقل في 14 و10، لا نتكلم عن السنة الآن، لكن الله أمرها أن تلزم بيتها، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها، فبالتالي لا يجوز لكم أن تخرجوا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وأنتم لا ضرر عليكم كما أنكم ترجئون بعد التركة لأجل حمل أو لأجل كذا، فهذا من هذا الباب. وبعض العلماء قالوا لا، هي ليس لها أن تلزمهم، هي عليها أن تسكن إذا وفروا لها السكن، إذا أتاحوا لها السكن، إذا بذلوا لها، أما إذا تمسكوا بحقهم ومنعوها فهي ليس لها الحق أن تجبرهم على ذلك ويسقط عنها، هي أدت التي عليها، قالت أنا مستعدة لأن أبقى في بيت الزوجية 14 و10، قالوا لا والله نحن نريد المنزل. طيب كيف نقول والله نحن نريده، استعجل على منها. يقولون ليس لها الحق أن تلزمهم ولا يلزمها هي أن تبقى حينئذ، يسقط عنها، تعتد في بيت أهلها، تذهب مثلا إلى أبيها ولا إلى أي مكان آخر، تستأجر بيتا على راحتها. وهذه سيذكر، هذه قد تكون لها من طرف خفي ارتباط ببعض هذه الآيات، أما أصل لزوم الزوجة فهذه ما يظهر لي أنها مرتبطة ارتباطا شديدا بها، يعني قد يكون نوع ارتباط لكن خفيف. قال ومعنى ذلك أن قوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج دل على أن المعتدة تعتد عند أهلها، وتتربص في بيت زوجها حولا كاملا، هذا قول الجمهور، لقولي غير إخراج. ثم نسخت هذه الآية بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة فتعتد حيث شاءت. يعني كأن ابن عباس يرى أن الأمرين نسخا، السنة نسخت بأربعة أشهر وعشرة من جهة مدة العدة، وأيضا اللزوم للبيت نسخ فتعتد حيث شاء. لكن الإشكال هل الآية الثانية فيها تصريح بأن اللزوم نسخ؟ ليس فيها تصريح. فتعتد حيث شاءت لأنها لما نسخ الحول بأربعة أشهر وعشرة نسخت السكنة. إيش التلازم؟ السكنة هل تقصد الإسكان ولا سكنها هي لزومها هي؟ ولهذا قلت لكم ليس هناك يعني شديد التعلق والله أعلم. فلعل ابن عباس لم يبلغه الحديث فبنى على الأصل، ولهذا يستدل بمثل هذه الاستدلالات، لأن السكنة تبع للعدة، والقول بالنسخ هو رأي الأكثرين كما قال ابن كثير، يرون أن آية وصية لأزواج منسوخة بآية يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة، وهذا الموضع وقع فيه الناسخ مقدما في التلاوة عن المنسوخ، يعني في المصحف مقدم ولكن الناسخ على المنسوخ بخلاف العادة. العادة أن الناسخ حتى في التلاوة يأتي بعد المنسوخ، والناسخ زمنا لابد أن يتأخر عن المنسوخ، لكن في المصحف قد يتقدم، وهذا له موضعان لا أذكر غيرهما الآن. الموضع الأول هذا، والموضع الثاني على قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل. قيل إن هذه الآية نسختها التي قبلها، إن أحللنا لك أزواجك، فهذا يكون له موضعان في القرآن لا ثالث لهما فيما أحسن، ولو على قول طبعا، وإلا فقد لا يسلم هذا ولا هذا. لكن بالعكس الذي في الأحزاب هناك نص في السنن أن عائشة قالت ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء أو حتى أحل له النساء. نعم، قال هنا منسوخة بآية يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة، وهذا الموقع ضفي. نعم، قال وحديث الباب تروي امرأة غير معروفة بحمل العلم، يعني جوابهم عن الحديث هو هذا، وإيجاب السكنة إيجاب حكم، والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب أو سنة ثابتة أو إجماع. أي وهذه السنة ليست ثابتة عندهم، والراجح هو الأول وجوب لزومها البيت لقوة دليله، فإنه نص في الموضوع ولم يأتي من خالفه بما ينهض لمعارضته في التمسك به متعين، وأحال هنا لنيل الأوطار للشوكان. أما ما ورد عن ابن عباس فهو قول صحابي، ومن شرط حجيته عند القائلين به لا يخالف نصا ولا قول صحابي آخر. يعني كما ترون هذا كله تكثير للكلام، لكن الخلاصة هل يثبت الحديث أو لا؟ إذا ثبت فواضح، وإذا لم يثبت فالأصل عدم. فمن قال يثبت رجح الثبوت ألزمه، ومن قال ولا يغني شيئا بعد ذلك أن تقول لم يذكر في القرآن أو هذه الآية نسخت هذه الآية، كل هذا لا يسقط الحديث. وأما إذا قلنا لم يثبت فأصلا هو الأصل عدم اللزوم، فالمحك هل يثبت أو لا. وكما علمتم أن جماهير الأمة وأن الذي مشى عليه عمل الخلفاء الراشدين فمن بعدهم والأئمة الأربعة وكذا هو الأخذ بهذا، وأن له شواهد تقويه، وأن التوثيق الضمني لهذه المرأة قد يكفي. أما ما ورد عن ابن عباس وقول صحابي من شرط حجيته عند قائلين بأن لا يخالف نصا ولا قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص وهو حديث فريعة، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح وقد خالف ابن عباس ومن معه، يعني وابن عباس لم ينفرد بهذا، معه علي ومعه عائشة وجابر عمر وعثمان رضي الله عنهم الجميع، وأيضا معهم ابن عمر وابن مسعود على ما تقدم روي عنه، والحديث معهما. قال ابن عبد البر في الرد على من طعن في الحديث أما السنة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة، لا يلزم إجماع لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة، وبالله التوفيق إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، فالمحك على صحة الحديث. وقال ابن القيم وقد تلقى الحديث عثمان بن عفان بالقبول، هذا كما قلنا من جنس ما تقدم، وإن كان ذكره ابن القيم أصلا هو السند واحد، يعني إذا ما ثبت أن عثمان إذا ما ثبت الحديث لم يثبت أن عثمان أخذ به إلا إذا روي عنه من وجه آخر، عثمان بن عفان رضي الله عنه بالقبول وقضى به، إلا أن يقصد ابن القيم بناء على ثبوت الحديث إنه مثلا ليس فيه إشكال من جهة المعنى ولا من جهة أنه ليس له معارض أقوى منه ولهذا تلقوه الصحابة، لكن هذا بناء على قبول الإسناد وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار. أما القول بأن قوله تعالى غير إخراج منسوخ فهذا فيه نظم لأمرين، قلنا أصلا هو الموضوع لا ينبني على أنه منسوخ أو غير منسوخ، لأن حتى لو قلنا منسوخ قد ينسخ الإخراج ليس لزومها هي لأربعة أشهر وعشر، لأن هذا داخل في الآية الناسخة، حتى لو قلنا إن تلك نسخت فهي نحن نتكلم عن لزومها في الأربعة أشهر وعشر، وهذه الآية تتعلق بالإخراج فيما زاد عن ذلك، لو حصل نسخ حصل فيما زاد على الأربعة أشهر ليس كذلك، أما الأربعة أشهر مذكورة في الآية الأخرى أصلا، فإذا ليس لها علاقة كبيرة بموضوعنا فيما أرى والله أعلم، لأمرين. الأول وكما قلنا هذا في الإخراج ليس في الخروج، الأول وجود الخلاف في الناسخ كما حكى ابن كثير عن ابن عباس أن الناسخ الآية المذكورة، وقال جماعة من السلف ويروى عن قتادة أن الناسخ آية الميراث، وهذا يبين أن الكلام في الإخراج، يعني لأنه صار لها مال هي يعني في الأول لم يكن لها نصيب من الميراث فألزموا بإبقائها لأنه ليس لها مال، ثم أعطيت نصيبا من الميراث تتصرف فيه تسكن حيث شاءت حتى بعد الأربعة أشهر وعشر لا يسكنونهم بل هي لها حق من الميراث تفعل به ما شاءت. وعن سعيد الناسخ آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن ما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما أدري يعني ماذا يقصد حقيقة، هل يقصد أنه ما في عدة أصلا ولا ماذا يقصد، ولا يقصد إذا كانت متوفى لم تمس، ولا يرجع لكلامه ينظر. الثاني أن الجمع بين الآيتين ممكن فيقدم على النسخ، فإن آية وصية لأزواج متان إلى الحول لم تدل على وجوب الاعتداد سنة أصلا لأنها ليست متعلقة بالاعتداد حتى يقال بالنسخ بلا أربعة أشهر وعشر، إنما دلت على أن ذلك من باب الوصاية بالزوجات أن يمكننا من السكنة في بيوت أزواجهن حولا كاملا إن اخترنا ذلك، هذا هو. أما إذا انقضت العدة، لاحظة بعد انقضاء العدة لأن العدة مذكورة في الآيتين، أربعة أشهر وعشر هذا مشترك بين آيتين، ورغبنا الخروج فيه يعني في الخروج، ما أدري رغبة هل تتعدى بنفسها أو لا، هذا أيضا الشيخ عمر يراجع في كتب اللغة، فلا بأس لأن تمام السنة سبعة أشهر أو سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ليست واجبة، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت من اختار هذا ابن جرير وابن تيمية، يعني لا يجب عليها هي ما زاد، إن شاءت سكنت وإن شاءت، لكن هم إذا هي أرادت هل يجب عليهم؟ هذا سؤال. ومن اختار هذا ابن جرير وابن تيمية وابن كثير، وعلى هذا فتكون الآية الأولى آية الأولى دالة على أن الأربعة أشهر والعشرة واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة، ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج ومراعاة للزوجية، والدليل على استحبابها أن الله تعالى نفى الجناح عن الأولياء إن خرجنا قبل تكميل الحول، ولو كان لزوم المسكن واجبا لم ينفي الحرج عنه. الوجه الثالث استدل بحديث فريعة من قال بوجوب السكنة للحاد وأنها حق بسكنى دار زوجها من ورثته، وهذا قول المالكية والشافعية في قول، هذا القول وصف بأنه الأظهر، الأظهر عند الشافعية الوجوب، ورواية للحنابلة في الحامل فقط، الحنابلة اختلفوا على قولين في الحامل، وأما الحائل غير الحامل فقالوا ليس لها سكن، قالوا حتى لو بيعت الدار لزم الورثة استثناء سكنها إلى انقضاء العدة، قالوا لا بأس أن يبيعوها لكن يقولون للمشتري لكننا نستثني مثلا هذه الشقة من هذه العمارة أو هذه المنفعة لمدة أربعة أشهر وعشر حتى تخرج هذه المرأة من عدتها، ثم بعد ذلك تنتفع أنت بالدار أو ببعضها أو كذا. ووجه استدلالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فريعة بالسكنة في بيت زوجها من غير استئذان الورثة، ولو لم تجب السكنة لم يكن أن تسكن إلا بإذنه، ما أدري هل هي لم يمكن ولا لم يكن، كما أنه ليس لها أن تتصرف في شيء مما لزوجها بغير إذن. يعني لو تأملنا الحديث الآن يا شباب، الحديث شوف قال إيش، قال فسألت رسول الله أن أرجع فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فلما قال نعم ثم قال لها امكثي في بيتك، مع أنه لم يترك لها مسكنا يملكه، ألا يشعر هذا بوجوب السكنة لها؟ يشعر، فكيف إذا كان يملك المسكن باب أولى؟ فلهذا أنا أرى أن قول الشيخ سيرجح أنه لا يلزمهم أن يسكنوها، لكن الظاهر كيف يأمر الشرع المرأة بالسكنة ثم يقول للورثة هذا يرجع إليكم إن شئتم فأخرجوها، خاصة إذا كان المسكن أصلا حقا للزوج، هذا حق لله، الله عز وجل أوجب عليها أن تبقى في هذا المسكن ثم نقول لهم أن يخرجوها، فما يعني أنا يظهر أن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. ولهذا قال المالكية إن كان ملكا للزوج أو نقد كراءها يعني دفع المال فخلاص أصلا هذه صارت جزء من أموال، كما أن أموال الميت يدفع منه الديون والأشياء التي تلزمه فهذا من توابع حياته، هي تعتد لأجله هو لحقه، فبالتالي هذا كأنه جزء من التركة، لا يقال هذا مالنا وهذا البيت صار لنا، لا هذا بعد انتهاء الحقوق التي على الميت. وإذا قالوا طيب لماذا سنعطلهم، نقول أليس لو كان عنده حمل ينتظرون الحمل حتى يروا هذا ذكر أو أنثى، كثير من العلماء يقولون يوقف حق الحق غير المتيقن هذا يوقف إلى أن ينظر ماذا يصير إليه أمر الحمل، طيب هذا مثله بل هذا أخف منه، هناك ينتظرون ثمانية أشهر وهنا وسبعة أشهر وهنا أربعة أشهر وعشر في الغالب، فما يعني يظهر لي أن القول الذي اختاره الشيخ ما يعني ليس بذاك، لكن حقيقة أتوقف لأن الإمام أحمد اختاره قولا رواية واحدة في الحائل، فهل هناك آثار هل على ماذا اعتمد يعني يجب أن ينظر في هذا، لأن الإمام أحمد شديد العمل بالآثار والأشياء فينظر. والقول الثاني أنه لا يجب للحاد السكنة مطلقا، لا يجب للحاد ما معنى يعني لا يجب على ورثة الميت أن يسكنوها، هذا هو المقصود، ليس ان احنا هذه غير مساله اللزوم، اللزوم شيء ومساله وجوب اسكانها شيء اخر، حاملا او غير حامل. وهذا مذهب الحنفيه والشافعيه في احد القولين، وهو خلاف الاظهر عندهم، وهو مذهب الحنابله اذا كانت حائلا روايه واحده، واما في الحامل روايه. واستدلوا بان الله تعالى قسم تركه الميت بين الورثه على قدر حقوقهم، ولم يجعل فيها شيئا زائدا ولا موقوفا، فلا يجب على الورثه اسكان زوجته مورثه. طيب لو قيل حديث ابي سعيد هذا نفسه حجه، حديث الفريعه، لانه لم يسال الورثه ولا قال لهم ولا قال لها هل كذا، بل هي قالت لو ليس له مسكن، ومع ذلك قال امكثي في بيتك. ماذا نريد اكثر من هذا؟ كيف يقال لا دليل؟ قال الشيخ بناء على، وهذا القول هو الراجح عنده عند الشيخ، لقوه دليلي، ما ادري يعني انا بالنسبه لي لا يظهر قوته، والادله تدل على ان الواجب في المتوفى عنها فعل السكنى. طيب لا ان يبذل لها السكنى، لا، لماذا؟ لماذا فرقت بينهما مع ورودها في حديث واحد؟ والإضافة في قولهم امكثي في بيتك إضافة سكنة لا إضافة ملك. ولو كان ذلك، لكنه من تبعات حقوق الزوج عليها صاحب، خاصة إذا كان البيت ملكا له، لهذا تفصيل المالكية قوي، إذا كان ملكا له أو دفعه فهو ملك منفعته في هذه المدة فيتجه، ما الذي يمنع؟ وحديث فريعة دل على عدم الخروج لا على لزوم السكنة للزوج، لأن الفريعة قد صرحت بأنه ليس البيت للزوج. طيب كيف ألزمها بالبقاء فيه؟ بالعكس هذا حجة عليه. وعلى هذا فسياق الحديث بين في أنه لا يجب على الزوج شيء، ولكنها هي مكلفة بعدم الخروج. طيب على حساب من؟ يعني هل المقصود أنها هي ستدفع الأجرة؟ إذا كان، ولهذا قلنا تفصيل مالكية جيد، إذا كان مالك الزوج لا يملك المسكن ولم يدفع أجرته نعم، أما إذا كان دفع أجرته فملك المنفعة أصلا قبل وفاته، أو من باب أولى إذا كان ملكا له فيكون من باب أولى، والله أعلم، الله أعلم. وقد يكون في المسألة أشياء خفيت علي لكن لا تحتاج إلى مزيد تحليل. الوجه السابع، استدل بعض العلماء بحديث فريعة على جواز الخروج المؤقت للمرأة الحاد، وهو خروجها نهارا من منزلها إذا احتاجت ذلك. يجوز المتوفى عنها يقول لك أن تخرج في النهار لبعض حوائجها مثل ما مر في المطلق البائن. وجه الاستدلال أن فريعة خرجت من منزلها وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله عن جواز انتقالها ولم ينكر عليها خروجها، لكن لا، هذا قبل أن تعرف حكم الخروج. يعني هي جاءت تسأل، وقد قسم الفقهاء خروج الحاد إلى قسم، لكن عموما يعني سبق أثر مجاهد هذا أو الحديث المرسل. أولا وقد قسم الفقهاء خروج الحاد إلى قسمين، أولا خروج جائز وهو ما كان لحاجة أو ضرورة، فالحاجة أن تخرج لشراء حوائجها أو تكون مدرسة أو طالبة فتخرج لذلك، هكذا قال الشيخ، أو تزور والديها بناء على الفتاوى العلماء، أو تزور والديها أو أحد أقاربها ونحو ذلك مما تحتاج إليه، والضرورة كأن تخاف سقوط البيت أو تخاف عدوا أو تكون في دار غير حصينة فتخشى أن يقتحم عليها، أو تكون في بيت انتهت مدة أجرته أو طلبه صاحبه لبيعه أو سكناه، فلها أن تنتقل حيث شاءت. طبعا خاصة إذا قلنا ليس عليهم أن يسكنوها ولهم أن يطالبوها بالخروج، فهي لا شيء عليها، إذا قال نريد أن نبيعه أو كذا يسقط عنها، فلا أن تنتقل حيث شاءت. يبقى أنها بعد أن تنتقل هل تلزم البيت الثاني أو لا، كما ذكرنا هذا يحتاج إلى مراجعة كلام الفقهاء حقيقة، أو تخرج للعلاج أو مراجعة مرتبة للمستشفى ونحو ذلك. ثانيا خروج ممنوع وهو ما ليس لحاجة ولا ضرورة، مثل خروجها للنزهة أو لحضور حفل زواج، أو تسافر لأجل العمرة والحج أو غيرهما مما يقتضي سفرا. يعني السفر أشد من مجرد الخروج. ما الفرق بين حضور حفل الزواج وبين الزيارة، زيارة أحد الأقارب؟ هل لأن حفل الزواج يعني يشتمل على فرح وسرور، ولا يجوز لها أن تخرج للتعزية مثلا؟ ظاهر أنه يختلف، لكن حضور حفل الزواج هل يجب على المرأة الحضور إذا دعيت مثل الرجل كما تقدم لنا في الوليمة طبعا بالضوابط الشرعية؟ فينظر في هذا، لكن هو كأنه عده شيء ليس بضرورية، طيب وليس بحاجة حتى، يرى أنه ليس بحاجة. الوجه الثامن، هل يعني لأجل منافاة ما هي فيه من الحزن للسرور، ما أدري يعني، ولا مجرد أنه شيء غير ضروري؟ طيب وهل خروجها لزيارة أحد أقاربها ضروري أو حاجي؟ يعني ما أدري، يعني يحتاج الموضوع إلى مزيد تحرير. الوجه الثامن، حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن المتوفى عنها ليس لها نفقة أيام العدة إن كانت حائلة. طبعا هذا لا إشكال فيه، لماذا؟ لأن هي لها نصيب من الميراث، هي لها نصيب من الميراث، فلا يلزم أن ينفق عليها أحد، هي لها أصلا نصيب تنفق على نفسها. وإن كانت حاملا فكذلك على الراجح من قولي أهل العلم، يعني ليس لها نفقة، يقول لأن النفقة إن كانت للحمل فنفقة الأقارب تسقط بالموت، هو الحمل له نصيب من الميراث ونفسه، وهي لها نصيب، وإن كانت لها لكانت لها وهي حائل، يعني لو كان لأجلها هي لكانت هي وهي حائل، فلما كانت وهي حائل بالإجماع لا نفقة لها، فكذلك وهي حامل إنما النفقة للحمل فتسقط نفقته، لأن الرجل قد مات وينفق عليه من نصيبه من الميراث، الحمل ينفق عليه من نصيبه من الميراث. الوجه التاسع، استدل العلماء بهذا الحديث على جواز قبول خبر الواحد والعمل به، لأن عثمان رضي الله عنه سأل فريعة عن هذا الحكم وعمل به، وهي امرأة أيضا يضاف إلى ما تقدم، وهذا يدل على أن قول عمر امرأة لا ندري، هذا يعني لأنه شك هو في صحة خبره وأنها وهم، أما الأصل أن المرأة يؤخذ بخبره، لا سيما أحكام النساء مثل هذا، لأن عثمان رضي الله عنه سأل فريعة عن هذا الحكم وعمل به في جماعة من الصحابة من غير نكير، ما قال له شخص كيف تأخذ بحديث امرأة. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعذرا أن الحديث كان طويلا جدا، لكن عسى أن يكون في فائدة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.